ثلاثة الإمام جاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، ولا تجعل الصعب شيئا سهلا بفضلك الكرم يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أدى ولاية سهلا. التفسير التحليلي إن شاء الله من قوله تعالى سيكون سفهاء الناس، والكتاب المقرر أو المرجع اللي هو تفسير ابن عطاء ده الأصل، تفسير ابن عطاء ده الأصل. النص القرآني أو نقدر نقول الآيات القرآنية، بلاش كلمة النص، يعني كلمة النص القرآني هي غير يعني صحيحة، يعني مقدمة لكل الآيات القرآنية، إنما النص القرآني والنص غير القرآني ده بيطلق على نصوص البشر. لما نقول الآيات القرآنية في سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس لا ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط المستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله. طبعا الآيات تتحدث عن تحويل الكلمة أو موضوع الكلمة، ويمكن هذا الموضوع أثار حوله الأعداء والمشركون أشياء كثيرة، وحتى اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه متخبى في قبلته، يعني لا يدري أين يتوجه، فمرة يتجه إلى بيت المقدس ومرة يتجه إلى الكعبة أو إلى البيت الحرام قبلة آبائه وأجداده وغير ذلك، يعني كثرة الأقاويل والأراجيف في هذا الأمر أو في هذا الشأن. الآيات القرآنية بل آل حق سبحانه وتعالى بقوله سيقول السفهاء من الناس. السين في سيقول تعطي معنى المستقبل، يعني هم سيرددون وسيقولون هذا الكلام فيما يأتي بعد، ده الظاهر على يعني ظاهر معنى في قوله سيقول، هذا هو الظاهر او المتبادل الى الذهن. الأقوال الأقوال متعددة في هذا في هذا الكلام. هل سيكون بمعنى قال سيكون السفهاء بمعنى قال السفهاء وأتى به ما يدل على المستقبل وهو يقصد الماضي؟ أنا لسه دخلتش في المحاضرة على فكرة، بس بندي تمهيد يعني وتوطئة للكلام اللي هيقال أو اللي احنا هنقوله. هل سيقول بمعنى قال وبذلك يكون عبر عن الماضي بالمستقبل بمعنى أنه سيرددون وسيكررون وسيقولون ولن يتوقفوا عن هذا القيل؟ ده معنى من المعاني وده رأي من الأرض. فنبدأ بالنص الأولي سيقول، أو نبدأ بالرؤية من أولها. سيقول السفهاء، السفهاء جمع مفرده سفيه. السفه في اللغة الخفة وعدم الثقل في الأمور يعني. حتى من الممكن أن يوصف الإنسان أو يوصف عقل الإنسان بالسفة أو بالخفة، ما عندوش حنكة، أو بالمعنى الأصح لا يحسن معالجة الأمور، فيبقى عنده إيه؟ عنده سفة في عقله. السفة ممكن يطلق على عدم الرشد، أو الذي لا يعرف كيف يدير الأمور، لا يعرف إدارة الأمور، لا يعرف كيف يتصرف فيما يملك من مال أو غير ذلك، أو لا يعطي القرار الصحيح. يوصف هذا بهذا يعني. حتى في سورة النساء لما قال ربنا عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، تكلم عن الأموال التي تكون في حوزة أحد الذين يكونون أو الأولياء الذين يتولون رعاية أو كفالة اليتيم أو الصغار عامة. فلما قال لا تؤتوا السفهاء أموالكم يعني اختبرهم أولا واختبرهم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. إنما هم صغار ممكن لا يحسنون الأمور ولا يحسنون الأشياء ولا يحسنون التصرف في الأموال، فأنت اختبرهم. والله إن وجدته من الممكن أن يتصرف في ماله بحكمة وحنكة ولا يعني ينفقه في غير محله اديله المال. إن وجدت ذلك فأعطيه المال، وإن لم تجد منه الرشد والتصرف في الأمور كما هي لا تعطيه المال، إن لم تجد ذلك فاحتفظ بالمال إلى أن يبلغ ويحسن تدبير الأمور. أحيانا يأتي السفة بهذا المعنى. فالحق لما قال سيكون السفهاء وصفهم بخفة العقل، هؤلاء يعني خفاف العقول. إذا قلت في اللغة مثلا هذا الثوب سفيه، والثوب يعني كيف يوصف الثوب بالسفه؟ كيف؟ لانه النسج خفيف، يعني نسجه خفيف، ما هوش ايه؟ النسج مش متقن، مش ثقيل، مش محكم الى اخره. فيصف نسجه بالسفه بمعنى انه ان نسجه خفيف، مش مش مش مش فيه مش دقيق، مش متقن، مش محكم، غير ذلك. ده من معاني اللغة. فالسفه يأتي بمعاني متعددة منها هذا المعنى. فلما وصف الله عز وجل هؤلاء بأنهم سفهاء، لأنهم لأن عندهم تخبط ويعني يروجون الإشاعات في المؤمنين وفي المسلمين، وحتى يطعنون على النبي عليه الصلاة والسلام في أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن محمدا يتخبط في قبلته وفي اتجاهه وغيره. فربنا قال سيقول السفهاء. هل قالوا هذا الكلام بالفعل؟ أم أنهم لم يقولوه ولكن الله أخبره بما يحدث في المستقبل؟ هذا أمر، يعني هم قالوا هذا الكلام أولا، لكن الله أخبر النبي أنهم سيقولون كذا وكذا وكذا، كما قال سبحانه وتعالى في آياته متعددة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم وستظل الإراءة إلى يوم الدين، يعني ستظل هذه الآية محكمة لا ليست منسوخة إلى يوم الدين. كل عصر وفي كل وقت نرى من آيات الله عز وجل الآيات العجيبة والآيات العظام في ما يدل على أن الله عز وجل خالق هذا الكون وما فيه، وأن القرآن منزل من عند الله عز وجل. سيهزم الجمع ويولون الدبر. الآيات لما نزلت لم يكن يعني حتى لم يكن عدد المسلمين كافي لأنهم يهزمون المشركين. سيهزم الجمع، لم يكن هزم الجمع وولوا الأدبار، لكن سيهزم. هذه بشريات للمسلمين في المستقبل. فلما قال ربنا جل وعلا سيقول السفهاء، والله هم لو عندهم فطنة ما كانوش قالوا، يعني لما أخبر القرآن أنهم سيقولون وهم لم يقولوا هذا الكلام بعد، يعني ما قالوه بعد، كان لو عندهم عقل ويعني تفكر في الآية لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيقولون كذا، لو عندهم عقل ما كانوش قالوا، يعني كانوا قد أحجموا عن هذا الكلام ولم يقولوا. لكن دليل على سفه العقل فعلا أنه قال، مع أن القرآن قال سيكون سفهاء ووصفهم بأنهم سفهاء، ومع ذلك قالوا كما أخبر القرآن الكريم في آياته، فقال سيكون سفهاء وصفهم بأنهم سفهاء من الناس. يعني هو قال من الناس أم يعني عندكم في كتب التفسير لما نقرأ في تفسير القرطبي أو تفسير ابن عطية أو فخر الرازي أو إرشاد العقل السليم لأهل السنة وغير ذلك، يعني غالب التفاسير ذكرت هذا الكلام أنه قال من الناس، لأن هناك من الجمادات ما يعني الجماد من الممكن أن يوصف بالسفه، والحيوان ممكن أن يوصف بالسفه، ومن الناس من يوصف بالسفه بدليل سيكون السفه من الناس وهكذا. طيب السفه في الجماد ازاي كيف يكون السفه كده؟ لو في هناك جماد احيانا يكون ثقيل وثقيل وحجمه كبير وغير ذلك، ومن الجمادات قليله او ضئيله او الى اخره، ومن الجمادات يعني جمادات من الممكن ان ينظر الانسان اليها ويعجب بها ويعني يصفها او يكون فيها شعر وغير ذلك، فهي مختلفه من نوع لنوع او من حجم لحجم او من صفه لصفه او شكل لشكل اخر. المهم من الممكن ان توصف هذه الاشياء بالسفه وغير ذلك. والحيوانات هذا معلوم ومعروف فيها طبعا، لكن الامر الواضح الظاهر بيكون في البشر. ليه؟ لما ارى بعض البشر او بعض الناس خفاف العقول وليست عندهم الحنكه والحكمه في تدبير الامور والتصرف في الامور، انا اصف هؤلاء بسفهاء تماما. هو عندنا في حتى المعنى العام للسفيه هو المبذر لماله، ده على الاطلاق كلام مطلق كلام عام، يصفون السفيه بانه المبذر لماله لانه لا يحسن كيف يتصرف في الاموال. فالجهه التي المفروض ان ينفق فيها المال كما يحب ربنا ويرضى تلاحظ ان هو ينفقه في غير محله، وفي الجهه التي لا ترضي الله عز وجل فلا سبيل، لانه لا يحسن تدبر او تدبير في الدنيا. المهم كلمه سفيه تدور او يدور محورها حول هذا المحور، سيقول السفهاء. البعض قال ده هو ذكر القران بقوله سيكون السفهاء وهم قد قالوا هذا الكلام، يعني قال سيقول مع انهم قالوه، فاخبر عما قالوه، يعني هم قالوه بالفعل، مش الكلام يدل على المستقبل لا، او ليس يعني هذا الكلام لم يصدر عنه مستقبلا لا، ده الراي الاول قال هذا الكلام قاله القران الكريم وهم ما قالوه بعد الراي الاول. طيب الراي الثاني يقول لا، ده الكلام هذا قيل لما قالوا. طب كان المفروض او في غير القران يقول ايه؟ قال السفهاء، انما قال سيقول. في غير القران يقول ايه؟ قال السفهاء من الناس، انما القران قال سيقول السفهاء. طيب اتى بالسن لماذا؟ قال ليدل على انهم سيكررون هذا الكلام، سيقولونه، يعني لم يتوقفوا، يعني لم يتوقفوا عنه، لكنهم سيقولون، يعني سيظلون يرددون هذا الكلام مرة بعد مرة أو الفينة بعد الفينة، يقولونه مترددين أو يرددونه على أمثلتهم. فقال إيه؟ هم قالوا ويقولون وسيقولون، يعني كأنه عبر عن الماضي وعن الحال وعن المستقبل بقوله سيقول سيقول. فهمنا؟ يبقى إذن عندي رأيان، رأي الأول قال كذا، الرأي الثاني يقول كذا. طيب الرأي الأول أرجح أم الثاني؟ والله كلاهما صحيح، يعني الآية حمالة تحتمل هذين المعنيين أو تحتمل الوجهين، فهذا صحيح وهذا صحيح. قالوا أو سيقولون، المهم أنهم قالوا هذا الكلام، أو يقولون أو يرددون. السفهاء من الناس، من الناس؟ في قوله من الناس، من الناس؟ الناس إما أن يكون اليهود أو المشركون، يعني المعنى يدور حول هذين الأمرين، يا إما المشركون قالوا يا إما اليهود قالوا. طيب أولا اليهود قالوا هذا الكلام، متى قالوا؟ يعني متى قالوا ما ولوهم عن قبلتهم؟ قالوه بعد أن حولت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، لأن الكلام يقول إيه؟ الأول القرآن يقول إيه؟ من الناس ما ولاهم عن قبلتهم والتي كانوا عليها، فذكر القيل اللي هم قالوا، يعني ماذا قالوا؟ قالوا ما ولاهم عن قبلتهم. ما ولاهم، الضمير ده هم يعود على المسلمين، يعني ما الذي جعل المسلمين يتحولون من القبلة الفلانية من بيت المقدس إلى القبلة الثانية اللي هي بيت الله الحرام؟ ما الذي جعلهم يتحولون؟ لم يتحولوا إلا لأنهم يتخبطون في هذا، يعني ليسوا على حال واحد، هم يريدون هذا الكلام. طيب ما علاقة اليهود بهذا الكلام؟ يعني لو أن الكلام ينطبق على اليهود، يعني اليهود قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طبعا اليهود يحبون الاتجاه لبيت المقدس، أو يحبون أن يتجه مسلمون لبيت المقدس، هم يحبون ذلك. ليه؟ لأن هذه قبلتهم. فيقول لك إيه ده؟ محمد على قبلته، ده معاني محمد معنا، أو يعرف أن قبلتنا قبلة صحيحة فهو يتجه إليها، ده كلام اليهود. طيب بعد انصراف المسلمين من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، بعد أن انصرف المسلمون بأمر من الحق، قال اليهود ما الذي ولاه؟ يبقى يشككون في المسلمين، يشككون في قبلة المسلمين، يحدثون بلدلة عند المسلمين، يحدثون شوشرة عند المسلمين، يحدثون بعض الأمور التي تبين أفكار المسلمين، تدعي المسلم حتى يسأل لماذا؟ وإن سأل المسلم لم يسأل لأنه يعني يريد الشك، بل يريد أن يفهم لماذا؟ فالقرآن الكريم يجيب ما أجاب القرآن بعد، ما زال القرآن يسير خطوة تلو الأخرى في ما حدث من هؤلاء، يعني لم يعلم المسلمون لماذا اتجهوا إلى الكعبة مرة أخرى إلا أن يخبرهم الحق سبحانه وتعالى، أو إلى أن يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يأتي الخبر من الله عز وجل، قل لله المشرق والمغرب، تأتي الإجابة من الله سبحانه وتعالى. إذن ما ولاهم؟ قل لله المشرق والمغرب. الله عز وجل كل الجهات له، جهة الشرق، جهة الغرب، الشمال، الجنوب، كل الجهات له، لأنه هو الذي خلق الجهات كلها. إذن هو الذي خلق كل الجهات، إذن لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. يبقى إذن لو قال هذا الكلام اليهود، يبقى لماذا تركوا قبلتنا حتى قبل اتجاه النبي إلى بيت الله الحرام، قبل أن تحول قبلته؟ ماذا قالوا؟ قالوا إن محمدا على قبلتنا، إذا ديننا دين الحق أهو. يعني حتى قبل تحويل قبلة المسلمين رددوا هذا الكلام بالفعل، إن محمدا على قبلتنا، أو يصلي إلى قبلك، أو يتجه كما نتجه في صلاتنا، إذا محمد يعلم أن ديننا حق، فاتجه إليه حتى قبل تحويل الكبلة قالوا هذا الكلام. بعد أن حولت إلى بيت الله الحرام قال المشركون قال اليهود ما ولاهم عن كبلتهم التي كانوا عليه. ده لو كان هذا الكيل من كيل اليهود. طيب لو الكيل من كيل الكفار يعني لو أن الكفار هم الذين قالوا هذا الكلام فقال كيف؟ قال طيب الكفار قالوا إن محمدا ترك كبلة آبائه إبراهيم أو أبيه إبراهيم واتجه إلى بيت المقدس. حتى في الفترة إن الرسول صلى الله عليه وسلم متجه فيها لبيت المقدس في الفترة هذه قال المشركون كيف يترك كبلة إبراهيم الذي يدعي أنه على ملته وعلى نهجه وعلى دربه وعلى طريقته وعلى سنته وعلى دينه ويتجه لغير هذه الكبلة. برضو أثار الشكوك في المسلمين يعني لم يسلم المسلمون من قيل اليهود ومن قيل غير اليهود حتى قبل أن تحول الكبلة إلى بيت الله. طيب يبقى ما ولاهم عن كبلتهم هذا الكلام قاله هؤلاء وقاله هؤلاء وهؤلاء قالوا لغرض كذا بث الفكر أو الفكر الضال أو الفكر الفاسد أو بلبلة المسلمين والمسلمون يعني بالطبع لا يستجيبون لهذا الكلام ويعلمون أن هناك حكمة من الله عز وجل في الأمر بالاتجاه إلى بيت المقدس أو الأمر بالاتجاه إلى بيت الله الحرام. طيب يبقى سيقول السفهاء من الناس وعرفنا من الناس في قوله من الناس وبعدين من الناس أصلا يعني أنا أرى أن كل الناس لم يقولوا ما ولاه بل قاله البعض فأتى بلفظة من الناس يعني لم يكن سيقول الناس السفهاء كذا وكذا لكن لأن الناس لم يقولوا هذا الكلام كل الناس ما قالوه وإنما قاله بعضهم فالبعض وصفوا بأنهم سفهاء وهؤلاء السفهاء هم من الناس. يبقى إذن سيقول السفهاء من الناس وعرفنا من الناس يعني من المقصود بالناس في الآية القرآنية من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. أقف كده عند هذا الجزء من الآية وأسأل سؤال أو يعني سؤال يعني يطرح نفسه هل الأمر بالاتجاه للقبلة هل النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أمر بأن يتجه لقبلة معينة بوحي قرآني أو بوحي غير قرآني أو باجتهاد من النبي؟ سؤال هل الاتجاه للقبلة كان بوحي والوحي على نوعين إما وحي متلو اللي هو القرآن وإما وحي غير متلو اللي هو السنة؟ هل النبي عليه السلام أمر بالاتجاه لبيت المقدس بالقرآن؟ هل أمر بالاتجاه لبيت المقدس بالسنة؟ هل كان النبي قد اجتهد خير بأن يتجه لأي جهة يريد هو باجتهاد منه دون وحي متلو أو غير متلو؟ فاهمين السؤال؟ سؤال واضح؟ كلمة العلماء جاءت متعددة في هذا المعنى أو في هذه الإجابة أو على هذه الإجابة أو للإجابة عن السؤال أقول قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوحي أو عن طريق الوحي القرآني اللي هو الوحي المتلو يعني أمر بالاتجاه لبيت المقدس. طب أين الآية التي تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاتجاه لبيت المقدس؟ ما فيش، لا توجد، لم توجد الآية في القرآن الكريم، ليست موجودة في القرآن. قالوا لا نسخ، فمما نسخ التحويل أو الاتجاه للقبلة. نزلت آيات ونسخت. لكن يعني هذا الرأي يعني ربما عليه ردود، عليه ردود، ما يعني مش مجمع عليه من الايه من العلماء، ولكن هذا رأي. ويعني قاله جماعته مما نسخ آيات الكذب، كان أول أو مما نزل ونسخ آيات الكذب، قالوا هذا الكلام. يبقى كان بالوحي المتلو، وأين هذا الوحي؟ نسخ ورفع. وإحنا عندنا طبعا النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي، تعريف النسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي. طيب يبقى أنا عندي ناسخ وعندي منسوخ، ما هو النسخ رفع الحكم الشرعي، يبقى في حكم كان معمول به رفع بدليل شرعي، يبقى اللي رفع الحكم الاولاني ايه؟ دليل شرعي. طب الدليل الشرعي هيبقى متاخر ولا متقدم؟ متاخر مش متقدم. طب الحكم الشرعي المرفوع متقدم ولا متاخر؟ متقدم. يبقى انا عندي حكم شرعي كان يعمل به هذا الحكم الشرعي، ثم نزل دليل شرعي اخر رفع عني او عنا هذا الحكم الشرعي. يبقى لابد ان يكون الناسخ متاخر والمنسوخ متقدم. فاين المنسوخ عند من قلب النسخ؟ بتقول باتجاه بيت المقدس. ايوه كده عايزين نشتغل، تردوا عليا على طول. يبقى اين المنسوخ؟ الاتجاه بيت المقدس. اين الناسخ؟ اتجاه البيت الله الحرام. اين الدليل؟ اين الدليل؟ نسخ. لا لا مش هاخد الباب. لا اسمعني، لا لا لا اسمعني اسمعني اكرر. عندي دليل، دليل يقول بالنسخ. هذا على راي من قال ان الايه نزلت ان الاتجاه لبيت الله لبيت المقدس كان بوحي متلو. قالوا هذا الكلام. اين الايه؟ نسخت. اتفقنا خلاص، عرفنا هذا الكلام. يبقى انا عندي منسوخ اللي هو الاتجاه لبيت المقدس، ناسخ الاتجاه لبيت الله الحرام، صح؟ طيب اين دليل النسخ؟ رفع اللي هو ايه بقى؟ اللي هي الآيات بالأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام منسوخة. يبقى رفع هذا إيه؟ هذا الدليل. ولذلك أنا عندي في ضمن يعني من قالوا بالنسخ في القرآن الكريم أو بنسخ آيات قرآنية، أحيانا ينسخ الحكم، الحكم ينسخ وتبقى التلاوة، صح كده؟ وأحيانا ينسخ الحكم والتلاوة معا وهكذا، واحيانا تنسخ التلاوه ويبقى الحكم احيانا. فعندي في في في, في النص اللي في الايه التي معي التي نحن بصدد الحديث عنها او بصدد شرحها وتفسيرها، الاتجاه لبيت المقدس منسوخ بالبيت الله الحرام. طيب هؤلاء الذين قالوا بالوحي المتلو، اخرون قالوا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاتجاه لبيت المقدس بالوحي غير المتلو. حلو، الوحي غير المتلو، أيوة، يعني كان بأمر من الله عز وجل ولكن لو ليس القرآن مفيش مشكلة. ظل والرأي الآخر اللي هو الثالث المتوسط قالوا لا، ده كان باجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام، النبي خير، يعني كان التخيير يتجه لأي اتجاه أي قبل، فاختار النبي بيت المقدس. ظل فترة إلى أن سأل ربه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة إيه؟ ترضاه. يبقى فظل فترة متجه لبيت المقدس، ثم أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قبلته البيت الحرام، فرفع قصة الضراعة إلى الله أو نادى ربه أو لم ينادي ربه، لكن الله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتجه لبيت الله الحرام. فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء، وهكذا. يبقى ده الرأي القائل بأنه كان بالاكتئاب. طيب ما المدة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إلى بيت الله إلى بيت المقدس؟ يعني ما الزمن أو ما المدة التي مكثها أو مكثها المسلمون أو الرسول والمسلمون ما المدة التي مكثها هؤلاء وهم يصلون لبيت المقدس أو قبلته بيت المقدس؟ ما المدة؟ عندنا بعض الأقوال الواردة فيها، قول يقول أو رأي يقول أو يعني فريق يقول ظل النبي زهاء 16 شهرا أو 17 شهرا متجه لبيت الله لبيت المقدس، يعني ظل كام 17 شهر أو 16 شهر وهو يصلي إلى بيت المقدس. ده رأي، واستدل بأدلة منها ما رواه البخاري رضي الله عنه في صحيحه أن رواه البخاري رحمه الله، معلش أنا قلت رضي الله عنه، هو عندنا قاعدة لازم نعرفها إن الصلاة على الأنبياء، يعني أقول النبي صلى الله عليه وسلم، والترضي على الصحابة والترحم على غير الصحابة اللي هم الأئمة، يعني فيعني أقول البخاري رحمه الله، ولو قلت رضي الله عنه لا شيء في ذلك، يعني هي عموما جملة دعائية لا شيء فيه، لكن يعني ده يعني القاعدة التي قالها. طيب يبقى إذن البخاري ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل مدة 17 شهرا أو 16 شهرا كما قالت الرواية في صحيح البخاري، وهو يتجه إلى بيت المقدس، ثم لما رحل إلى المدينة حولت قبلته إلى بيت الله الحرام. في بعض الأقوال الأخرى 9 أشهر أو 10 أشهر، ولكن في ردود من العلماء على هذه الرواية وغير ذلك، وإن كانت يعني ترك لبرتر في الصحة أو غيرها، المهم ده لا يعنينا. الذي يعنينا أنا عندي حديث صحيح في صحيح البخاري وارد، والنصوص تتضافر إليه أو متضافرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم، الرأي الآخر صحيح يعني له وجهته وله، لكن لما تكلم العلماء حول الرواية الأخرى قالوا أنها رواية مختلفة، لأن فيها في رواية 9 أشهر أو 10 أشهر فيها أن النبي هو الذي اتجه، يعني كان النبي في الصلاة فنزل عليه الوحي فاتجه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تقول الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه، كان قد صلى في صلاة الظهر أو العصر إلى آخره، والوحي نزل وحولت قبلته من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، فاتجه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. هذه الرواية تقول ذلك. أما الرواية الأخرى تقول كان جاء الوحي ونزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل النبي من ينادي إن قبلة المسلمين قد حولت، فتحول الناس وهم في مسجد قباء، أو الرواية متعددة طبعا، وفي صلاة الظهر أو صلاة العصر صلوا ركعتين إلى بيت المقدس، ثم حولت قبلتهم وسمعوا المنادي يقول إن قبلة النبي حولت، فحولوا وهم في الصلاة إلى بيت الله الحرام. إذن يعني هذه أو هذا مجمل ما ذكره العلماء حول الرواية دي. طيب يبقى المدة عرفناها، ومن الناس قد عرفنا هؤلاء الناس، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، ولا من؟ الضمير يعود على من؟ ما ولاهم؟ المسلمين النبي والصحابة، والمسلمون الذين هم على النبي عليه السلام، يبقى الحديث عن النبي وعن المسلمين، وهكذا. ما ولاهم عن ابنك؟ ولا يعني حول، كيف تحول؟ ما الذي حوله وجعلهم يتحولون عن هذه إلى هذه، أو من هذه لهذه، أو من هذه لتلك؟ ما السبب الذي من أجله تحول؟ طيب. إذن هم أثاروا هذا الكلام في المسلمين وهذا التساؤل، هل من حقهم أن يثيروا هذا؟ يعني هل من حق الناس أو هؤلاء الناس أو بعض الناس أن يثيروا هذا السؤال أم ليس من حقهم؟ يعني هل من حقهم إثارة هذا السؤال؟ أم أنه ليس من حقهم إثارة هذا السؤال؟ وإذا كان من حقهم فلماذا قالوا؟ التعصب والاستنكار لا يجوز، لكن لو العلم نعم لو العلم وأنه أراد أن يتعلموا ويعرفوا السبب لهم ذلك، لكن لو أرادوا أن يتعلموا فهذا يقال على المسلمين. لكن أنا أقول هل من حق هؤلاء الأعداء؟ أنت إجابتك صحيحة. لو كان السؤال هل من حق المسلم أن يسأل عن الحكمة؟ إجابتك في صحيحة وهي في محلها، نعم هذا صحيح وجزاك الله خير. لكن سؤال عام مثلا، هل من حق المشكك أو من حق غير المسلم أن يتساءل؟ لا لا يتساءل، لأن أؤمن بالله عز وجل، إن آمنت برب محمد فتعلم الحكمة أو لا تعلم الحكمة تسلم بالأمر. يعني إن علم الحكمة من الأمر الفلاني، إن كانت الحكمة موجودة إذا عرفنا الحكمة، وإن لم تكن مذكورة في هذا الأمر نسلم الأمر لله تعالى، نجتهد في بيان الحكمة. والله إن اجتهدنا وليس علينا أن نجتهد، يعني لا يشترط ولا يجب علينا أن نجتهد في كل حكمة أو نظهر الحكمة من الأوامر الإلهية. هناك حكم أخفاها الله عنا لا يعلمها إلا هو، وما علينا إلا التنفيذ، والحكمة عنده هو، لا نبحث عن الحكمة وإلا سنتعب جدا. يعني مثال أعطيكم مثال، الذين لم يفهمون النص القرآني حتى وهم مسلمون، لم يفهمون قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لم يفهموا النص فتساءلوا عن حكمة الصيام، قالوا كيف نصوم؟ مش كيف لا، لماذا نصوم؟ لأن السؤال عن الكيفية غير السؤال عن لماذا، عن الحكمة من الصيام. فقالوا لماذا نصوم؟ لماذا أمرنا الله بالصيام؟ كان من الممكن أن يأمرنا الله عز وجل بالجوع، لكن لماذا الصيام ويأمر بعض ولا يأمر بعض الآخر؟ فأخذوا يتلمسون عن الحكمة من الصيام. ده من سنة عشان أوضح الإجابة عن السؤال اللي أنا سألت. البعض قال أو قال بعضهم الحكمة من الصيام كي يحس الغني بالفقير، يحس بألم الجوع فيعطف على الفقير، هذه هي الحكمة من الصيام، وأغلق الباب خلاص أجل الحكمة من الصيام. رد عليه كلام مردود عليه، لو كانت هذه هي الحكمة كي يعطف أو يحس الغني بألم الجوع فيعطف على الفقير، كان الله عز وجل قد أمر المسلمين الأغنياء فقط ولم يأمر الفقراء. ده الفقراء كده كده جعان، كده كده عنده حاسس بألم الجوع، يبقى كان ما كانش يأمر بالصيام بقى، كان يرفع عنه هذه الأوامر أو يرفع عنه هذا الركن فرد عنه، يبقى الحكمة مردودة. البعض يقول لي لا ده هناك يعني حكمة أخرى. إيه الحكمة الأخرى؟ ده أصلاً أمرنا الله بالصيام كي نصح، هو في الحديث أو في الأثر صوموا تصح، لكن ما خدهاش في هذا المعنى، قال لا عشان هو ده صحة وتبقى يعني لابد من الأعضاء والجوارح، لا لابد أن يكون لها صيام وغير ذلك، فهكذا. يبقى تلمس بعض الحكم أو تلمس حكمة من الحكم، هو غفل قول الله تعالى أو لم يفهم قول الله تعالى في النص القرآني لعلكم تتقون. اللي عندهم بقى اللي ربنا فتح عليهم بالفتوحات أو الفيوضات أو يعني الذين يؤولون القرآن الكريم، لأن التأويل ده أحيانا يحمل في معناه الإلهام من الله سبحانه وتعالى، يعني لابد أن يكون قد ألهم الحق جل وعلا البعض ففهموا من النص أكثر مما فهمه المفسرون، يعني المؤولون درجة أعلى أو التأويل درجة أعلى. فالذين أولوا قالوا لا ننظر لقول الله تعالى لعلكم تتقون، فلعل الحكمة من الصيام لعلها تثمر لنا التقوى، فالحكمة من الصيام نصل للتقوى، ولذلك قال إيه لعلكم يعني لعلكم بصيامكم الصيام الحق الذي فرضته عليكم أن تصلوا بصيامكم هذا الى التقوى، فلعل الصيام يثمر لكم التقوى. فالامر بايديكم انتم، من الممكن ان تصلوا بصيامكم الى تقوى النفوس والى تقوى القلوب والى التقوى الى مرضات الله سبحانه وتعالى، والى كل هذه الامور ربما تصلون بصيامكم اليه وربما لا تصلون. لعلكم لم يكن لتتقوا، لان الله لو قال لتتقوا يبقى فرض علينا الصوم لنتقي، يبقى يثمر الصوم التقوى، انما قال لعلكم تتقوا. فهم قد يعني لم يلاحظوا هذا التعبير القراني الدقيق في النص القراني. نعود لموضوعنا، يبقى فهمنا السؤال، يبقى هل من حق هؤلاء يتساءلون؟ لا، لان السؤال يحمل في طياته بل بث البلبله عند المسلمين، ده دول الاعداء. يبقى لما سال الاعداء ما ولهم او تساءلوا او السفهاء وقالوا ما ولهم عن كلمتهم، ولذلك قالوا هذا الكلام الذي قلته في اول المحاضره. ان كانت كبلته الاولى، وذكر ابتدوا هذا الكلام مره اخرى، واثاروا الشك في المسلمين، واثاروا بلبله في المسلمين، فقالوا ايه بقى؟ لما قالوا ما ولهم كان القران الكريم يعني كان ايات القران او الايه القرانيه اتت بالنص بالدليل القاطع. قل يا محمد لهؤلاء أو لمن يتساءل أو لمن يشكك، لله المشرق والمغرب، كل الجهات لله تعالى. اتجهنا هذه الناحية فالله هو الذي خلقها، اتجهنا هذه الناحية فالله هو الذي خلقها. الله عز وجل ليست له جهة معينة، لكن لماذا كان الاتجاه أولا إلى بيت المقدس ثم ثانيا إلى بيت الله الحرام؟ ده سؤال بقى احنا بنساله على اعتبار ايه؟ يعني نتعرض لتفسير الايه. فتركنا الذين يشككون واجبنا عن تساؤلاتين، تساؤلات المشركين او اليهود. لكن لماذا كان الاتجاه ولماذا هذين المسجدين بالذات؟ ولذلك من الحكمه التي تبين هذا المعنى، لماذا كان إسراء النبي عليه السلام من مكة إلى بيت المقدس؟ يبقى السؤال يأتي، كانت الصلاة أولا إلى بيت المقدس ثم كانت ثانيا إلى بيت الله الحرام، أدي واحد. من هنا كان الإسراء من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس. ليه؟ لماذا هذين المسجدين؟ أولا لو نظرنا إلى بيت المقدس نجد أن هذا البيت هو قبلة الأنبياء والمرسلين، قبلة الأنبياء والرسل قبله عليه الصلاة والسلام، وهم أنبياء بني إسرائيل. كم نتجهون؟ هذه قبلتهم. والكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام، والنبي من نسل إبراهيم، والنبي أنبياء من الأنبياء، والأنبياء كل الأنبياء كلهم إخوة لعلات، كما قال النبي في الحديث: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. كل الأنبياء إخوة، إخوة من الأب، يعني الأب واحد اللي هو الشرع اللي هو الدين، الدين واحد. والأمهات متعددة اللي هي المناهج، ولذلك قال الأنبياء إخوة. رجل في حاجة؟ لا، بتسألي حاجة ولا بتتكلموا مع بعض؟ قولي في حاجة ولا مفيش حاجة؟ فرجل تزوج بنساء عديدات، أنجب من النسوة، إذا الأولاد كلهم أبوهم إيه؟ واحد، والأمهات متعددة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأنبياء عليهم السلام كلهم جاءوا بكلمة واحدة. كل نبي أتى ليقول لقومه كل لا إله إلا الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء. ولذلك قال ربنا: شرع لكم من الدين ما وصى به بالدين، هو بالدين نوحا. والذي أوحينا إليك، الخطاب للنبي عليه السلام والمخاطب هو الرسول، إليك يا محمد، وما وصينا به بالدين، ما وصى به نوح له، قال وما وصينا به هو الدين إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى كل الأنبياء أتوا بدين واحد، فالأنبياء كذا. يبقى لما أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام بالاتجاه لبيت المقدس ثم بالاتجاه، يريد أن يقول لا فرق بين بيت المقدس وبين بيت الله الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ذكر أن الصلاة هنا تساوي كذا والصلاة هنا تساوي كذا، أو درجاتها كذا وهنا درجاتها كذا في الحديث. لكن مش ده اللي عايز أقوله، اللي أنا عايز أقوله لماذا كان البيت الحرام وبيت المقدس؟ ليربط الإسلام بين المسجدين، هذه قبلتهم فأنا أصلي إلى قبلتهم، لأن الأنبياء إخوة لا فرق بين نبي ونبي، هذه قبلتنا نصلي إليها لأن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء هكذا. لذا كانت الحكمة من الإسراء أن تكون أن يكون الإسراء من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهكذا. يبقى لا فرق بين مسجد وآخر، ولذلك دمجه النبي عليه الصلاة والسلام أو دمجهما أو ذكرهما أو قرنهما بمسجده في الحديث المعروف الصحيح الذي قال فيه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، المسجد الأقصى، ومسجدي هذا عليه الصلاة والسلام. يبقى قرن النبي صلى الله عليه وسلم المساجد الثلاث في هذا الحديث. والمسجد الأقصى قيل أن الملائكة قد بنته وأسسته كما أسست الكعبة أو كما أسست البيت الحرام. قيل هذا، مش هتعرض طبعا للكلام ده لأن أخرج عن نطاق التفسير والمحاضرة، ويعني إيه هي معلومات المفروض إحنا نكون عارفينها. المهم يبقى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يبقى قيل هذا الكلام بعد التحويل بدليل ما ولاهم، يعني ما الذي جعلهم يتحولون عن قبلتهم؟ وقال بقى قبلتهم، يعني كأنها كانت هي ملكهم، كأنها ملكهم، عن قبلتهم التي كانوا عليها. طيب، كل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. كل لله المشرق والمغرب أنا شخصاً يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، الصراط الطريق المستقيم الواضح الذي العمليان يفهمه، طريق الواضح. نعم، تلو إيه؟ لحظة قتلني، أنا ما أقول أسمعكم تتكلموا، أقول بتقول إيه حشبني، في إيه؟ يعني من أول محاضرة كده أنا بقول في إيه؟ نعم؟ كده خلاص، طب ما تقولي بردد معايا، هو أنت لما قلت لما تقولي بردد معايا، هو لو تردني ليه؟ أنا فكرت إن أنتوا عايزين تسألوا أو ما مش فاهمين. لا يعني ما تخلونيش فاهم من أول محاضرة الله يهديك. يعني رفقا مش بالقوانين، انا بقول رفقا بالقوانين، انما انا بقول لكم رفقا بالدكتور، يعني انا بقول لك ايوه في حاجه عشان انتم مش فاهمين، وهنا كذلك. اذا انتم معايا الكلام واضح، اشرح باللغه العربيه عشان المفهوم، كلام مفهوم ام اشرح باللغه العربيه؟ مفهوم، تمام. من لم يفهم يسال، وانا ان شاء الله اردد الكلام واجيب، مع اني بكرر كلام كتير، ده بس اول محاضره. يعني ايه بجيب رجلكم عشان بس ايه؟ يعني اردد عشان نفهم بس الاول ونفهم الاسلوب، اردد كثيرا اهو لأن النبي كان يقول الكلمة ثلاث مرات كي تفهم عنه، بس أنا لما قلت ثلاث مرات أنا مش هخلص. فأنا خاطب السنة في أول محاضرة بعيد الكلمة ثلاث مرات صحيح اقتداء بالنبي عليه السلام، لكن بعد ذلك يعني إيه هتتوالى المعلومات الكثيرة فمش هقدر أرد كتير أو أرد بكثير يعني. المهم يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. الذي يريد له الهداية ويدله على أو يعني يكون هادي من يشاء، ده من يريد الله، لأن الله يعلم أنه يريد الهداية، يعلم ذلك منه، يعينه، يساعده، يوفقه، يهدي من يشاء. ما تيجي كده يعني اللي عمل لنا الميكروفون، لان انا سامع زي الميكروفون، انا سامع ولا سامعين زيي؟ عايزين نوطيه نفس السله واحده يعني الله يكرمك، يعني اللي عمل لنا الميكروفون يعني سله بسيطه جدا، عارف سله يعني ايه؟ سله زي ما بيقولوا، بس وعي كده في كويس كده حلو كمان شويه. طب قلتش من زمان ليه؟ يعني لماذا تسكتون؟ لما لم تقولوا هذا الكلام سابقا؟ يعني قبل ان اقول انا كمان؟ سيدنا انا بتكلم الله يصلح حالك. جميل، اذا مرتين كمان ولا كده كويس؟ كويس، شكرا لك. اوعى تلف المحاضره عشان تبقى تعمل لنا الميكروفون، لان هنحتار حر. فقال يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، دايماً المستقيم ويوصل للمطلوب سريعاً المستقيم. ليه؟ غير المروان. ولذلك إيه؟ ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين ملة، ملة الطريقة الواضحة السهلة التي لا عوجاج فيها. ولذلك إبراهيم حنيف، فالحنيف هو المائل عن الباطل، يعني إذا إيه؟ مستقيم في الحق، حنيف مائل عن الباطل، الباطل هنا هو يميل عنه، إذا يستقيم، طالما هذا باطل أو هذا باطل هو يميل ويبتعد عنه، إذا الطريق المستقيم. طبعاً الطريق المستقيم يبقى معنى كده إن اللي بيتجه أو يرضى بالأمر الإلهي ويعني لا يتساءل ولا يردد ولا يشكك ويرضى بما يأمر الحق، هذا هو الطريق المستقيم. يعني أن ترضى بأمر ربك، لا تجادل، الله يهديك لهذا الأمر وفي مصلحتك أنت، وإن صليت إلى بيت المقدس أو صليت إلى بيت الله الحرام ليس هناك ضرر يقع عليك. هنا الاتجاه، هذا الاتجاه ملك لله، وهذا الاتجاه لله تعالى هو الذي أمر به، وهذا الاتجاه لله تعالى هو الذي أمر به، يعني ليست هناك أشياء تتعبك أنت كمتجه من الذي أمرك، ما فيش. يبقى إذن الله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، فلا يسأل عن كيف تحول أو لماذا حولت أو لماذا اتجهت، لا، هذا هو الصحيح. طيب، يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، لكن الآية اللي الواحد يعجب لها أو لما بقرأ، كل بقرأ الآية دي والله يعني أقف متعجبا ومتسائلا وأقول يعني سبحان الله، ما علاقة هذه الآية بالقبلة؟ الآية الأولى التي شرحتها تتحدث عن القبلة، التي بعد يعني في بقية هذه الآية تتحدث عن القبلة، لكن مطلع الآية أمر عجيب جدا، بيقول إيه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. راح قايل بقى بعدها وما جعلنا الكبلة، رجع للكبلة تاني، انما لماذا لماذا هذا القيل، لماذا يعني صدر الله الآية وافتتحها بقوله وكذلك جعلنا، مع انها تتحدث عن امر اخر غير الكبلة، ده مطلعها، انما بقيتها تتحدث عن الكبلة. فاهمين السؤال؟ السؤال واضح؟ يعني محدش بيقول هنا محدش بيقول واضح السؤال ام انه لم يتضح؟ واضح؟ يعني ما علاقة قوله وكذلك جعلناكم بما قبله؟ أيوة. وما بعده اللي هو إيه؟ أيوة كده. وما جعلنا القبلة، ما العلاقة بين هذه وبين ما قبلها وما بعدها؟ أنا أعجب وأقف متحيرة وأتساءل. طيب يعني إليكم الإجابة المرضية إن شاء الله، وركزوا معايا كويس. بعدين أنا أخشى من الذين يضعون الموبايلات للتسجيل، أنا مش مانع ولا حاجة يعني، وإن كان أنا ما بحبش يعني، والله أنا لا أرتضي هذا الفعل يعني، لأن ممكن يعني هو سلاح ذو حدين هذا الموبايل. أنا همثل على الموبايل بتاعي أنا أحسن، يقول الدكتور عطية بيمثل على الموبايل بتاعه، على الموبايل مش عارف ده ملكه من لا أعرف، لكن المهم الموبايل هذا عندما أعتمد أني أسجل فيه أنا أسرح. لا لا لا اسمع بس، ما تقولش لا لا، لو ركزت في اللي أنا هقوله هتلاقي كلامي صح، لأن يعني ممكن أنت تنشغل. طب لماذا تسجل؟ إذا كان هنا الهارد، ما تخلي الهارد هنا يا دكتور. لو كلمة وقعت من هنا بس خليتها هي وقعت دي يعني سرحنا. لا وقعت في الكتابة عشان بس الكلام ما بيقعش، هو الذي يقع محسوس أم معقول؟ خلي بس أنت تقصدين يعني ما فهمناهاش. والله أعرف. نعم نعم وقعت دي مجاز. وقعت مجاز مش حقيقي. تمام. إذا بس أنا عايز أقول، فأنا أخشى إن نعتمد على هذا التسجيل ولا نعتمد على الفهم والفكر في هذا أو هنا، فهذا اللي أنا أخشى. وهذا ما تقوليش لا، أنا حقيقة أنا مؤمن بأن أنا يعني أنا بأكد اللي أنا بقوله حقيقة. ولو جلستم بينكم وبين أنفسكم وركزتم فيما أقول هتعرفوا أن أنا كلام صحيح، لكن أنا مش برفض، إنما بصراحة يعني مش حضاري بصراحة، مش حضاري أنا أفهم منكم. المهم خلاص. المهم أنتوا عايزين كده؟ عايزينه يعني؟ ولا مش عايز؟ طب تاني عايزينه؟ أنا موافق. فعايز أقول عشان بس الكلام ما يروحش، بيقول ركز معي، ركزي وركز معي. بيقول وكذلك. المشار إليه إيه؟ في وكذلك. قلت ما قبله ولا بتقول إيه؟ ما قبله ماشي. إيه اللي قبل منه؟ اللي قبل منه قبلة، كلام عن القبلة صح؟ طيب يبقى المشار إليه في اللي هو في يشير إلى ما قبله وهو الحديث عن القبلة صحيح. هنفترض صحة هذا الكلام، معنى الآية إيه بقى؟ يعني كما حولنا قبلتك من بيت المقدس الذي صليتم تجاهه إلى بيت الله الحرام الذي تصلون تجاهه، أخذتم كم قبلة؟ كم قبلة؟ اثنين، قبلتين صح؟ أنتم أمة وسط، صليتم هنا وصليتم هنا، لم تتجهوا لقبلة واحدة كما كان السابق، ولكن اتجهتم لقبلتين فأنتم أمة وسط. يبقى كما حولنا قبلتك من هنا إلى هنا، وهذه هي الوسطية، جعلناكم أمة وسط، فلا علاقة بالقبلة أو لا علاقة بما نقول أو لا علاقة بالآيات، يعني لم تكن غريبة، لم تكن الآية القرآنية، لم يكن سطر الآية غريبا عن ما قبلها وما بعدها، فيقول وكذلك جعلنا. جميل. يبقى جعلناكم أمة وسط. الأمة هي الجماعة من الناس، تطلق بقى على الكثير والقليل، وتطلق على الفئة المعينة، وتطلق على العصر، عصر الأمة أو عصر كل أمة، يقال يعني كل عصر يقال عليه أمة، بس ممكن العصر ده يبقى اللي هو زمن، عصر يعني زمن يعني مدة من الزمن يكون فيه واحد مشهور يعني نقول مثلا عصر الامام الشافعي، عصر الامام ابي حنيفه، وان كانوا في عصر في عصر واحد، يعني العصر جمعهم، مش العصر اللي صلاه العصر، لا المده الزمن. نعم، يعني لما قال ربنا والعصر ان الانسان لفي خسر، العصر صلاه العصر يقسم بصلاه العصر، او العصر الذي فيه محمد عليه السلام، او العصر الذي خلق فيه ادم عليه السلام. هذه الايه حماله والمعنى يعني ليس متعارض ولا متضارب فيما يعني بين هذه المعاني، هذا صحيح. فلما نقول الامه هي الجماعه في عصر ما من الناس، ولذلك لما قال ربنا في سوره القصص ولما ورد ماء مدين وجد عليه ايه؟ امه، يعني ايه؟ جماعه. الجماعه من قليله وكثيره، بس الجماعه مش هم العصر. يعني الامه التي وردها، التي رآها موسى أو وجدها موسى، الأمة وجد عليه أمة، مش هم اللي في العصر كله. يعني هل الذين كانوا يعيشون زمن موسى عليه السلام كلهم اجتمعوا عند مدين؟ لا، أم مجموعة من هؤلاء؟ مجموعة. يبقى الأمة تطلق، إن إبراهيم كان إيه؟ أمة، فرد واحد هو بس أمة، يعني هو بمقام أمة، يعني هو بمثابة أمة، يعني هو أمة أدى فرض الله وما أمر الله والكلمات التي أمره بإتمامها أتمها، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة فرض، الله قال عنه أمة، وهكذا. يبقى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. طب ركزوا معايا، ما تعتمدوش على الموبايل ولا التسجيل، أنا عندي وسط وعندي وسط بسكون السين، يبقى انا عندي الحروف كلها مفتوحه وسط، وعندي الواو مفتوحه والسين سكون والطاء مفتوحه وسط. نركز وناخد بالنا، لما اجي اقول وسط واقول وسط، اولا الوسط يكون بين بين، الوسط يكون بين بين بين، والوسط بين بين، بس في فرق بينهم، فرق دقيق قوي، فرق دقيق جدا. لما اسمع كلمه وسط او وسط وافتح السين، افتح السين واسكن السين، يعني ممكن المعنى يتقارب، لكن في فرق دقيق بين وسط ووسط. وسط دايما يكون زمان، وسط بتبقى ظرف زمان او مكان، ظرف مكان، وسط مكان. وسط بدي معنى اخر، وسط بدي معنى، يمكن انا عندما اقول ايه، عندما اقول نعم، يعني ممكن يكون معناه، ممكن يبقى حس صحيح، لكن لما يقول، لما ربنا قال ايه، فأذن مؤذن بينهم، عايز يقول وسطهم، بينهم يعني وسطهم، يعني أذن المؤذن وهو في وسط القوم. فكلمة خلي نفترض أنا همثل على الكريستال بتاع الميكروفون ده، همثل عليه دلوقتي. المكتب هذا له بداية وله نهاية، وهو يميني وشمالي أهو، أو يساري، على اليمين وعلى اليسار، بس مش على اليمين وعلى الشمال عايزين، لا، بداية المكتب من هنا ونهايته هنا. هذا في الوسط أم في الوسط؟ في الوسط، أيوة صحيح. يبقى بين، يعني بين الأول أو بين الطرف اليمين وبين الطرف اليسار، وسط. طيب والوسط بياخد المعنى، المعنى الايه؟ بياخد المعنى المجازي، مش المعنى الحقيقي، ياخد معنى. يعني لما يقول ايه، فلان أوسط في قومه، أو وسط في قومه، يعني معتدل، معتدل، يعني الرأي بتاعه لا رأي مثلا مضل ولا رأي هين قوي قوي قوي، لا هو معتدل في رأيه. فنقول ايه، فلان وسط قومه، او رأيه رأي وسط، يعني الرأي معتدل، يعني رأي حقيقة هو رأي ايجابي كويس، لو اخذنا به نفلح، ورأي سديد. فهو قال ايه، امة ايه، وسطا ولا وسطا، لم يقل وسطا، لأن أمة محمد مش وسط الأمم، يعني مفيش بعدنا أمة عيسى عليه السلام مثلا، مفيش بعدنا أمة إبراهيم، مش بعدنا أمة إسماعيل، لا، ده الأمم كلها سابقة ونحن آخر الأمم، نحن الآخرون السابقون. يوم كان أتكلم في الحديث على فكرة، وأحيانا نتعرض للحديث، أنتوا قسم حديث كويس جدا، أنتوا قسم حديث عشان هل تساعدوني لما أتكلم. فلما قال نحن الآخرون السابقون، ده قال كذلك جعلناكم أمة وسطا، ما هو قال خليك، ما هو الوسطية في الاعتدال، أنتم عدول. يبقى لما قال النبي، ما لما سئل النبي ما الوسط، قال العدل، يعني عايز يقول لي كذلك جعلناكم أمة عادلة. يبقى ده تاخد المعنى مش المكان، تاخدش الظرف ده. فقال بقى، قال وكذلك جعلناكم أمة وسط. طب أمة وسط، طب احنا عدول فيه؟ قال ده احنا عدول في كل أمر، في كل شيء. ده قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم أنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تمام الوسطية، بنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله، ما دي الوسطية. ما هو إيماني بالله يخليني أو يجعلني أعمل بما أمر الله. إيماني بالله، ما أنا مؤمن بالله تعالى، يبقى أتلقى الأوامر منه. طيب اللي مش مؤمن بالله بياخد أوامر من الآلهة اللي بيتعدى اللي بيعبدها؟ أبدا، هي الآلهة أمرته بشيء لم تأمره الآلهة بشيء، يبقى هو شتت فكرة. حتى لو سجد لآلهة، السجود لم يثمر له إلا جهنم، والسجود لم يثمر له خير، لأن إن نادى على الآلهة لا تستجيب، وإن كان في ضرر لا تدفع الضرر عنه، وإن أراد نفع لا تجب له نفع. إنما الأمة الوسط تؤمنون به. يبقى عايز يقول لي بقى، أنتم أمة عدول، حتى لو شهدتم على الأمم فأنتم تشهدون بالعدل. فقال كذلك جعلناكم أمة وسط. طيب أمة وسط ماشي، لتكونوا شهداء على الناس. من الناس؟ اسمع، الناس دول عبارة عن إما الناس عامة، أدي رأي على كل الناس، نحن شهداء على كل الناس. أيوة، كيف نكون شهداء على كل الناس؟ والله ده كويس، ده في موبايلات كمان اهي، ده انا خايف يكون في موبايلات تحت المكتب. المهم، كل الناس، ايوه كل الناس. كيف يكون او كيف تكون الامه المحمديه شهداء على على كل الناس؟ ما احنا قلنا الناس على كل الناس. كيف؟ جاء في البخاري رضي الله عنه، بس النبي أعطى مثال بسيدنا نوح. ليه؟ لأن نوح أطول الأنبياء عمرا وأكثر الأنبياء عمرا، ونوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، والله قال ما آمن معه إلا قليل، والله قال لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وقال رب لا تزرع على الأرض من الكافرين ديارا. فالنبي عليه السلام قال لنا يدعى نوح وقومه يوم القيامة فينكرون دعوته، يقول لهم هل بلغكم نوح؟ لا يا رب، ما جاءنا من نذير. كذب، افتراء على نبي الله نوح، ده أحد 1000 سنة قال يدعو لعباد الله تعالى، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرار، وإني كلما دعوتهم لتغفر جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا استغفروا ربكم. والله لما بقرأ السورة دي، والله أنا يعني أستحضر سيدنا نوحا عليه السلام كأنه أمامي، والله وكأنه يدعو قومه وكأنه ينادي ربه. والله لما بقرأ سورة نوح دي أستحضره أمامي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك النبي يقول يدعى نوح وقومه يوم القيامة ثم يقول لهم ربنا وهو أعلم بهم: هل جاءكم حد عكم؟ هل أمركم بعبادته؟ ربي ما قال لنا شيئا. لا، جاءنا يجحدونه ويجحدون دعوته. فنوح يقول: يا رب بلغت قومي. ده في رواية الصحيحين. ولا لما أقول رواية الصحيحين خلاص يبقى عزو مع الإيه؟ مع الإيه قسم حديث. لما أقول خرجه الصحيحان عزو مع الإيه؟ أيوة كده، مع الحكم. عزو وحكم، خلاص مفيش كلام. فلما قال له قومه ذلك، قال: يا رب لقد بلغت قومي. فالله هو أعلم بكل الخلق، هل معك شهود؟ يقول: نعم. من الذي يشهدون؟ من هؤلاء الذين يشهدون لك أو يشهدون معك؟ أمة محمد تشهد، أمة محمد. فيقول ربنا: من أدراكم أنه بلغهم وأنتم بعدهم؟ وأنتم بعدهم، ده أنا بعمل إيدي كده أهو. يعني إذا أنتم لم تكونوا في زمنين. يقولون: يا رب قرأنا كتابك وبلغنا رسولك، وفي كتابك وقرآنك عرفنا أن نوحا بلغ قومه. الله، يبقى أمة محمد شهداء على الأمم السابقة لأنهم قرأوا كتاب ربهم. إذن هم وثقوا في كتابه ربهم وآمنوا بما جاء في كتاب ربهم، وعرفوا أن الله أنزل قرآنا على النبي يذكر له قصة نوح عليه السلام، وذكر القرآن أن نوحا بلغ قومه. فنحن آمنا بما جاء في كتاب ربنا، فكنا شهداء على الناس. آدي تكون شهداء على كل الناس، أو شهداء على الناس في عصرهم. يحتمل شهداء على الناس في عصرهم. طيب كيف؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية برضو في البخاري، ويعني تقريبا في الكتاب مش فاكر، شكرا على ذكر. المهم أنا ما بلتزمش بالكتاب على فكرة، يعني الكتاب هو الأساس، لكن أنا مش هبقى تسجيل أو في اللي سجلته في الموبايل نقول اللي في الكتاب، لا، لازم إيه؟ نوسع. أنا بوسع لكم المعلومات شوية بس مش قوي، يعني لا أستقصي في المعلومات ولا أخوض فيها خوضا، يعني عشان ما أسكنش عليكم في التفسير. لا، لكن هو وإن كان حتى التفسير لا يمل، لأننا نعيش مع كتاب ربنا. إنما في بقدر المستطاع بحاول ألم لما بلاقي نفسي، يعني الفتوحات بتيجي والفيضات يعني من عند الله، بحاول ألم نفسي شوية. ألم ليه؟ عشان بس ما أكترش عليكم، وإن كان ده مش كسر ولا حاجة. أنا أريد أن تفهم النص، الآية القرآنية، وأريد أن نفهم قول ربنا سبحانه وتعالى. فالرواية موجودة أو ما كانتش موجودة، اكتبوها، دونوها هنا، ما دونوهاش هنا. فتقول الرواية أنه يعني تقريبا عمر بن الخطاب روى هذه الرواية، قال: مرت جنازة، لأن عمر والذي سأل، فكان طبعا مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا. يعني الرجل توفي والجنازة دي توفيت، وأثناء تشييعها لمثواها الأخير أو للقبر أو للحياة البرزخية، فالصحابة جلوس: من الذي توفي؟ ده فلان، أو عرفوا أنه فلان. قالوا: والله كان يحب الله ورسوله عليه رحمة الله، كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كان يحافظ على الصلاة، كان يؤدي الزكاة، كان يصوم رمضان، كان لا يؤذي جاره، كان لا يقول إلا الصدق، كان لا يحب الكذب، كان لا يشهد زور، كان أثنوا عليها خيرا. والثناء خير أو الثناء بالخير يحمل هذا النعمة كله، كل هذه النعمة. فقال النبي: وجبت. ثم سكت. فمرت جنازة أخرى أثنوا عليها شرا، وده على سبيل المشاكلة، لأن الأولانية أثنوا عليها خيرا، المفروض في الثانية يقول لي: ذمت بشر. الثناء للذم والمدح، ثناء مدح. انما هنا الف اسلم عليها شرا، يبقى في غير الحديث يقول ايه؟ ذموها بشر او لم يمدحوها، لكن كان اسلم عليها شرا على سبيل المشاكل. لما ذكر الثناء في الاولى ذكره فين؟ في الثانيه. فمرت جنازه فاثنوا عليها شرا، كان نفض، كان غليظ القلب، كان لا يحب الله ولا يحب رسوله، كان يامر بالمنكر وينهى عن المعروف مثلا. لكن لما تقرا الروايه في كتب الحديث هتلاقي اللي انا بقوله ده، ما هو الثناء خير هيكون في ايه؟ هيكون ايه غير اللي انا بقوله؟ والثناء شر هيكون في اللي انا بقوله برضه ده. فالمهم، فالنبي قال وجد. فقال عمر متسائلا، او ده يساله عشان يفهم، ما وجدت يا رسول؟ قال مرت الاولى فاثنوتم عليها خيرا فوجدت له الجنه، ومرت الثانيه فاثنيتم عليها شرا فوجدت له النار. ألما ان انتم شهداء الله في الارض. انتم يبقى مين؟ نعم انتم ايها المسلمون، الصحابه. جميل، الصحابه. طيب هو قال ايوه اسمعني اسمعني، انتم اصحابي شهداء الله في الارض. اهو الصحابه كان بيتكلم عن الصحابه صح؟ نعم. الايه الله ينور عليك، ايوه برافو عليك، لان الايه فتح الله لك، لان وكلام بنتنا صحيح، يعني الاجابه صحيحه، ان النبي يخاطب الصحابه، لم يكن امتي شهداء الله في الارض، وانما قال انتم، لانه الذي ساله صحابه والذين معه صحابه والنبي في محضر من الصحابه، ولكن الايه وضحت ذلك، انتم شهداء. فكان انتم ايها الاصحاب وانتم امتي، بدليل جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء. فهمنا النص القراني وفهمنا النص النبوي. طيب فقال كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يبقى شهداء على الله. طب ناخد روايه اللي انا قراتها دلوقتي اللي هي بتاعت البخاري دي اللي انا قلتها دلوقتي. طب شهداء على الناس، يبقى شهداء على انفسهم. الروايه بتاعت سيدنا نوح، هم شهداء على مين؟ على الامم السابقه. ايوه، وهم ناس ولا مش ناس؟ ناس. انا على فكره ما ببص هنا، عايز الاجابه من هنا وتكون اجابه جماعيه كده واسمع الاجابه. لما لما لما شهاده امه محمد شهاده امه محمد صلى الله عليه وسلم على قوم نوح، يبقى هم شهداء على الناس الذين سبقوهم. وانتم شهداء الله في الارض، يبقى شهداء على انفسكم. اهو ما هو اسلم عليا خيرا والتاني اسلم عليا شرا، يبقى الشهاده على الناس لكل الناس، السابقين وعلى اللاحقين. اه صحيح. يبقى اذا قال ايه بقى؟ كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرسول مين بقى؟ مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الرسول عليكم شهيدا. طب الرسول علينا شهيد في الدنيا ولا شهيد علينا في الاخره؟ وكيف يكون شهيدا علينا في الاخره؟ سؤال هو يعني بيقول ويقول الرسول عليكم شهيدا، كيف؟ والله شهيد علينا في الدنيا وهو معنا ماشي. يعني هذا كلام صحيح؟ شهيد علينا في الدنيا، هو معنا يشهد على اعمالنا، يعني احنا معاه وهو معانا، يعني ايام الصحابه والنبي كان معاهم فهو شاهد عليه، لان اعمال الصحابه قدامه، وقال لهم صلوا كما رايتموني اصلي وحافظوا علي مناسككم، يعني تتعلموا مني. والاعمال احيانا كان النبي يقرر بشكل عام انه السنه، هي تعريف السنه هي ايه؟ قول او فعل او تقرير او صفه. نعم، الله يفتح عليه. الخلقيه والخلقيه. صحيح صح؟ جميل. مش احيانا كان النبي كان الصحابي يفعل الفعل والنبي يسكت؟ يبقى ده سكوته ايه؟ تقرير. احيانا النبي عليه السلام يصحح يبقى ده ايه؟ قول، يقول او يصحح، صح؟ طيب اذن لما قال ليكون الرسول شهيدا عليه، شهيد على اعمالكم وانتم احياء، وهو مات. طب لما انتقل الى رفيق الاعمال تعرض عليه اعماله، عارف اعماله واحواله، وبيخبر بما نفعل وبما نعمل، ولا شيء في ذلك، يعني ليست صعبه على الله عز وجل، لا مش صعبه ابدا، عادي. ويكون الرسول عليهم شهيدا، ماشي. ساعه كام أصلا؟ يعني كم ساعة معكم؟ 2:30. ده أنا معايا 24 دقيقة. هي صح كده، يعني ساعتي مفروض تمام. دقيقة تفرس. بس هل العرض للجميع على النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت؟ هل العرض على النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أعمال الناس؟ هو قال تعرض علي أعمالكم، ده رواية. وقال من صلى علي صلاة صلى الله بها كذا، والحديث بيقول إن صلاتكم معروضة علي وإن أعمالكم معروضة علي، فلا منع من الـ من الـ من الـ من الـ يعني الصلاة ومن الأعمال. هو قال تعرض علي أعمالكم. إن وجدت خيرا، بس أنا بصراحة حقيقة للأمانة العلمية يعني مش متأكد من ثقة يعني إيه من الحكم على الرواية. إنما هو قال أنا لم أتأكد منها عشان ما أقولش رواية صحيحة أو غير صحيحة، مش متأكد. لكن هذه مهمتكم بقى، انتوا قسم حديث. ايوه اتفضل، نسمع. ده حديث تعرض علي اعمالكم. حديث قدسي، حديث اسمعني بس، حديث قدسي. ايوه نسمع الى الله. هل انت تعلمني ما الحديث القدسي؟ لا يا اخي، انا لا اريد ذلك حبيبي. اخي حبيبي، انا لا اريد ذلك. انا اعرف الحديث القدسي يعني، لكن اللي انا اقصده حديث قدسي محكوم علي، أم أنك يعني خرجته أو خرجته كتب الصحيحة؟ ده اللي أنا أقصده، أنت فهمتني؟ إنما أنا مش بقول لك ما معنى الحديث القدسي. خد بالك، أنا بقول أنا قرأت الرواية، لكن أنا مش متحقق أو مش متأكد من صحة الرواية. فدي مهمتكم إن شاء الله المحاضرة القادمة، قولوا لي بقى هي فين ومن الذي خرجها. اتفقنا؟ نعم. لا خلاص اتفقنا، كله اتفقنا. اسمع بس. نعم، هو مش القسم اصلا، ده قسم تفسير. الله اكبر. دعوة كمان. طب ولماذا جئت هنا؟ اسمعني بس، اسمعني استنى. طب ده انا اول مرة احضر، انت ما تعرفنيش. المهم الله يستحق. على كل حال الكلام للحضور، إن يعني إن شاء الله شوفوا لي الرواية، أنا هشوفها إن شاء الله مروح. لكن أنتوا برضو دمهم منكم، أنا هبقى أسئلة وأسيب لكم الإجابة، الإجابة تكون عندي إن شاء الله، ولكن أترك لكم الإجابة، لكم ولكم، ولما أقول لكم للتغيير. فاسمع خلاص. فالمهم النبي شهيد علي، ويكون الرسول عليكم شهيد، وما جعلنا القبلة التي أنت عليها، هي غير كنت، التي كنت عليها، فقالوا كنت بمعنى أنت. طب ما الفرق بين كنت عليها وأنت عليها؟ سؤال سهل، ده سهل خالص. طب أسمع إجابة من هنا، قولي ولو غلط ما يهمكيش. لا عايزين، لا الله يسمحك، لا أطلب منكم يعني لما أسأل ونسمع إجابة، عشان بس أسمع الإجابة، لأن لو كانت الإجابة غير صواب أصحح، وإن كانت صواب أشكر، وحتى ولو كانت غير صواب أشكر الطالب أو الطالبة اللي بتجاوب. فأسمع الله يسمحك، يعني إن أسمع الإجابة مش عايز كلام. يبقى على الكبلة اللي استني بس، خلاص هي بتجاوبني، اسمع عشان برضو ما نشوشها. إجابة صحيحة، كنت عليها الكبلة السابقة اللي هي بقى ايه؟ بيت المقدس. انا ماشي تمام، فهمني؟ هذا صحيح. انت عليها اللي هو البيت الحرام. ايوه صح، فهمنا الاجابة؟ يعني كنت عليها، التي كنت عليها، بما نفسر كنت عليها؟ ق قالوا أنت عليه الذين فسروا كنت بمعنى أنت، واستدلوا بقوله تعالى وكذلك جعلناكم، لا يا ربي كنتم خير أمة، كنتم يعني إيه؟ أنتم مش كنتم، أقصد إيه؟ مش كنتم يعني إيه؟ مش في الماضي، مش في الماضي، ما أنا بعمل إيه؟ هو كده سبحان الله، ولا نعمل كده يبقى إيه؟ مستقبل، ولا نعمل كده يبقى إيه؟ حاضر، افهموني بقى سبحان الله. طيب يبقى يبقى عشان بس نبقى فاهمين بعضنا، يبقى اذا وما جعلنا القبلة التي انت عليها الان، يبقى لم نجعل تحويلك للكعبة الا لنعلم، فهمنا؟ محدش قالها فهمنا، عايزين نعيد تاني. ما جعلنا القبلة التي انت عليها، اي ما جعلنا تحويلك لبيت الله الحرام إلا لنعلم من يتبع الرسول. طب كنت عليها، ما جعلنا التحويل من بيت المقدس إلى بيتي إلا لنعلم من يتبع الرسول. أظن واضح، واضح الإجابة، ماشي. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. طب خلي بالك، ناخد بالنا كده، عشان الا لنعلم، لان ما فهمتوهاش مني مش هتفهموها من اي كتاب تفسير تقراه او تقرؤونه على الاطلاق، افهموا مني وركزوا بقى، سيبكم من الليل برضو انتم معتمدين، ماشي معلش، بس يا ريت نفهم، اما تسمعونها مش هتفهمونها بجد، مش هتفهموه. ما هو فهمت، ما هو اللي انا هقوله ما هو مسجل، هتفهموه مني، بس فهموه مني مشافهة احسن بدل ما تسمعوه غير كلمة. يعني دارت رحى الخلاف بين العلماء في هذه الآية وما ظائرها أو نظائر هذه الآية، بين هذه الآية وبين نظائرها كتير قوي. أعرف لم من حسب نفسه نتركنا كل عبنا وهم يفتلون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكذب. آيات كثيرة جدا، بس أنا يعني لو أستحضر الآيات هقرأ آيات كثيرة من هذا القبيل. طيب لكن إلا لنعلم من يتبع، نعلم من يتبع الرسول، يعني جعلت الكذبة التي عليها محمد وحولته لتعلم من يتبع ومن لا يتبع، ده ظاهر الآية يقول هذا. فالعلماء قالوا أو أتوا بإجابات عديدة. أنت عايز تجاوب ولا أنت يعني هل رفع يد أم أنك تحرك يدك على كذا؟ أنت، لا أنت كده، نعم. يعني هل علم الله تعالى أزلي؟ معلومة أنه علمه أزلي، لكن لماذا قال إلا لنعلم؟ لم يقل علمنا، إلا لنعلم، فأتى بالصورة الحاضرة بالحاضر لنعلم. هل تحويل الكبلة ليعلم الله؟ أيوة، فهمت السؤال؟ هذا صحيح، نعم. لإيه؟ تمام، ده رأي من الآراء. أو ليخرج العلم من باب الغيب إلى باب المشاهدة. لا لا لا، لكن ماشي، لكن أشكرك على الإجابة، لكن للتأكيد على إيه؟ على وقوعه. على وقوعه، جميل، أشكرك على الإجابة. ها، فلا تستعجلوه. يا بنيتي، يا بنيتي، جميل، جزاك الله كل خير والله. لكن إيه؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هذا عبر عن الماضي وهو يريد المستقبل لتحقق الوقوع، يعني مأتي لمح. لا، فهي غيرها أصلا، غيرها أصلا. لكن شكرا لك على ذلك. أسمع أجاب تبع معنى الآية هذا هو المعنى، يعني بعد أن نبين الإجابة يكون المعنى هو كما تقول أنت، وأشكرك على الإجابة. أجاوب؟ أجيب. قالوا إلا ليعلم رسولي ومن تبعه. فكلمة لنعلم أي رسولي. طب كان يقول إلا ليعلم الرسول، إنما قال لنعلم. فقال إيه؟ ما هو الرسول؟ الله أرسله، والمؤمنون آمنوا بالرسول الذي أرسله. يبقى كأن علم الرسول وعلم المؤمنين علم نعزل، يعني هو رسولي. فقال لنعلم، لأن رسولي إن علم، أو أن رسولي يعلم لأني أنا أعلم، فعلمته ليعلم، والرسول علم الصحابة ليعلموا. فكما نقول إيه؟ كما نقول فتح عمرو بن العاص مصر، هو اللي فتحها ولا هو القائد ومعه الجنود؟ خلاص، يبقى يقصد الحق سبحانه وتعالى والعلم عند الله عز وجل. طبعا هذا معنى من المعاني، والقرآن يعطي ليوم الدين، يعني التفسير أو الآيات القرآنية تعطي إلى يوم الدين. هيجي أجيال بعدنا، أجيال وأجيال بعدنا تشرح كتاب الله عز وجل، ويفيض الله عليهم بعلم لم يعلمه الجيل السابق. كلام واضح. فقالوا لنعلم أي ليعلم رسولي وأتباع رسولي. طيب، وأتى بنون العظمة، لأن معرفة الرسول هي معرفة الله تعالى. يبقى هذا رأي. الرأي الآخر قال نعلم من يتبع الرسول، الله له العلم الأزلي قدير، الله يعلم ذلك قدير، يعني يعلم من يتحول أو يعلم من ينقلب على عقبيه بسبب الكذبة سابقا، زمان قبل أن يخلق الله الخلق. علم الله قديم أزل، علم الله أزل، فيعلم ذلك قديما، ويعلم ذلك حاضرا، ويعلم ذلك مستقبلا. فعندما ينقلب أحد الناس على عقبيه، أصل البعض ارتد عن الإسلام، والبعض تشكك في لما الكبلة حولها، والبعض يجي عن الدين، يبقى نعلم ممن ينقلب على عقبيه. المفروض كنت أشرحها قبل كلمة نعلم، بس أنا ماشي، أنا أسير على نظم الآية القرآنية. فالآية بتقول إيه؟ إلا لنعلم من يتبع. فذكرت الآية نعلم أولا. إذن لما قال ربنا إلا لنعلم، قالوا إن علم الله أزلي قديم، الله يعلم قديما من ينقلب على عقبيه أو يؤمن بأن الكبلة الأمر هو الله عز وجل. من قرأته على حاجة، ما هو قال من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يبقى أنا عندي فريقين، فريق آمن واتبع النبي ولم يحد عن إيمانه أو عن دينه أو لم يرتد، وفريق ارتد. يبقى أنا عندي كم فريق؟ اثنين. فريق سلم الأمر لله وامتثل للأوامر، وفريق آخر انقلب على عقبيه. صح؟ ما هي الآية تقول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب. أنتوا على فكرة، أما أنا أقول حتى آية قرآنية وبذكر محدش بيكمل، أعلم تماما أنكم لستم تحفظون كتاب الله. ما بتجاوبوش، لا ما بتكتبوا مشغولين. يبقى الآية تقول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. خلاص، يبقى عندي فريقان، يوجد فريقان أمامي، فريقان، أو أتحدث عن فريقين. الفريق الأول انقلب وارتد، والفريق الثاني ثبت وسلم لله كل ما فعل وكل ما أمر. خلاص، هل الحق يعلم ذلك الآن؟ لا، يعلمه أزلا والآن وبعد الآن، فيثيب الآن، يثيب من ثبت ويعاقب من متى؟ الآن. يبقى يعني ما فهمهاش كده مني بصراحة، يروح يراجع بقى عقله. والله اللي بيفهم الكلام ده يبقى يقول لعقلي ايه اللي جربك انت، ايه اللي جربك، ما فهمتش كلام دكتور عطيه دي، العيب فيك انت يا عقل. يبقى اذا ده الرأي الآخر أو الرأي الثاني، قال كذا وليس علم الله الآن، لا، يثيب الآن. فمن الممكن أن يكون لنعلم من يتبع الآن، لأن الذي تحول عن الكبلة، الذي ارتد الآن، والذي آمن وثبت الآن، فعلم الله الآن مع أنه إيه؟ أي وكلة. فهمنا؟ فهمنا؟ إلا لنعلم هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث رأي جميل أو عجيب وجميل وجيه وزي الفل. قال إيه؟ قال لنعلم، لنعلم، قال لنظهر، لنوضح، لنبين من يتبع رسوله. نظهر نري أو نرى، نرى لنري، نرى لنري. إزاي نظهر؟ إزاي؟ إزاي نظهر من يتبع الرسول؟ هقول إزاي، بس خلي بالكم معايا برضه. نظهر من يتبع الرسول أن نظهر لنثيب، لنثيبه أو نعاقبه. دلوقتي اللي ارتدوا عن الإسلام أحوالهم ظاهرة أم خفية؟ اللي ارتدوا ظاهرة، واللي ثبتوا على على على على على ما هم عليه ظاهرة. طيب هناك جماعة ارتدوا عن الإسلام فيما بينهم وبين أنفسهم، أليس كذلك؟ ولا الكل، ولا الكل ارتد يعني أمام الكل؟ لا، من الممكن أن يكون هناك البعض شك فيما بينه وبين نفسه، وإيه؟ و ارتد فيما بينه وبين نفسه. الله أظهره، بينه للناس. يبقى لنعلم، لنظهر، ونوضح. اللي ما يعرفش يعرف إن ده ارتده. يقول إيه؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. طيب لنرى، لنري، أو لنري الناس، يعني نظهره كي يراه الناس. يبقى إذن إيه؟ حتى لو أنه ارتد على عقبيه دون أن يعلم ذلك أحد، الله يظهره للخالق عشان يعاقب ويثيب، يثيب أو يعاقب. يثيب الذي ارتد، يا ربي لا، يعاقب الذي ارتد، ويثيب الذي ثبت على إيمانه وعلى دينه، وهكذا. يبقى إلا لنعلم من يتبع الرسول. ولاحظ كلمة، أو خلي بالنا، نخلي يعني نفكر ونركز كلمة يتبع الرسول. المتبع هو الذي يمتثل بأوامر المتبع. تبعه يعني امتثل لأوامره، ومشى على دربه، وسلك طريقه، وسلك سنته. ده المتبع. المتبع يتبع الذي يسلك طريقه. يبقى أنا عندي يتبع الرسول، يبقى الرسول ها تابع ولا متبوع؟ متبوع. ومن يثبت على ويتصل بأوامر الرسول تابع. ايوه. يبقى اذا من يتبع الرسول يعني يسير على نهجه وعلى ضربه وعلى طريقه ممن ينقلب على حاجه. طب خلي شوف تعبير القران الجميل، تعبير القران تعبير جميل قوي. قال ينقلب على، ما قالش يرجع عن دينه، لا، قال ينقلب على حاجه. الانقلاب هو كلمه انقلب جعل الشيء الاعلى اسفل. انقلب صح، اللي هي بيسموها ايه؟ بيسموها الكبكبه. الكبكبه كبكبوا، كبكبوا فيها. كبكبه انقلب يعني ايه؟ انقلاب، انجلاك. فكبكبه، فمن اصلي وزيك عليه. فكبكبوا فيها هم الغاوون، يعني اندلقوا في جهنم على وجوههم، الفوج بعد الاخر بعد الاخر، الثاني بعد الثالث وهكذا. فسموها ايه؟ كبكبه. حتى احنا لما بنسمع كده تيجي مثلا الهره في المطبخ كده تقوم طايره على حبه، يعني حاجات كده عندنا المنظمين كده المطبخ وحاطين كده الاواني والمرتبه، تيجي الهره تعمل ايه؟ تقوم طايره مكبكبه. ايه؟ نقول ايه الكبكبه اللي في المطبخ دي؟ ايه الكبكبه دي؟ ما بيقول عليها كبكبه، لا، هي اسمها كبكبه. فعايز ايوه. فخد، يبقى كلمه انقلب انقلب انكب، ده المعنى اللغوي للايه لكلمه انقلب. انما القران ليه؟ ممن ينقلب على عقبه، يعني يعرف يرجع من وراء. هو الانسان المفروض يسير للامام، ليه ما يسير للامام؟ يرى الطريق، يبصر الاشياء، يدرك الحقائق لو ماشي على الطريق. انما لما ينقلب على عقبه يسير الى الخلف، هل يعلم ما وراءه؟ لا. طب هل يكون على حق؟ لا، هو مش ممكن. يبقى الذي يسير خلفه ولا يمر امامه ده يعتبر ايه؟ يعتبر منقلب على عقبه، يتقهقر يعني، متقهقر. يبقى اذا ليس على حال ثابت، ليس على حاله ثابته. فيقول ايه؟ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن فسمى او شبه، شبه الذي ارتد عن الدين بالمنقلب على عقبه. بقى انت تسير الى الامام، ترجع الى الوراء، والرجوع الى الوراء في ضرر عليه. ربما يكون الطريق غير امن، ويبقى انت اوقعت الخطا بنفسك، في نفسك، لنفسك، بنفسك. ومن الممكن ان تقع في اخطاء عديده لانك لم ترى كيف تسير ولم تعلم ذلك تماما. عين الاثنين. طيب. لا خلاص خلاص. عين الاثنين. عين الاثنين يا دكتور. طيب عشان خاطر اتفضل حضرتك تعالى. عشان خاطر استاذنا الدكتور انا ان شاء الله كده الساعه كام؟ اللي 10 الى 5. الا ربع. انا وعدت الدكتور اعمل ايه؟ لا تنفذ وعدي. نعم؟ انفذ وعدي طبعا. اوفي بالوعد. افي بوعدي. هي مش اسمها توفي. توفي ده توفي. توفى ايوه توفى. وابراهيم الذي وفى ولا توفى بوعده؟ وابراهيم الذي وفى. وفى بوعده، ممكن اقول وفى وممكن اقول وفى. اه مش هتفهم منه حاجه ان شاء الله. ان شاء الله. اللي سجلوا اللي سجلوا مش هيفهموا منه حاجه ان شاء الله. هتروحوا تلاقوه مش مسجل حاجة. ايه؟ نعم؟ هيفهموا من بركات سماع الصوت. يا سلام، الله يعزك، الله يكرمك. ولسه دخل الدكتور بتاع الانجليزي. مش عارف الدكتور بتاع التخريج جاء على فكرة. وده؟ لا